تقولون لنا في قصة رسول الله أنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ نعم، لأن فأمر هذا ينظر، فالمرأة فينظر لأن يكون فيحل، فإن لا تقرب إلى يذن بينهن، فالنظر إلى هذا المطلوبة لا بأس به، ويعني هل فجاءه رجل فقال أن زوج امرأة أراد الزواج بها أو عقد عليها فأنا نظرت إليها قال لا، قال لا أنظر إليها هو مسلم هذا لا بأس به، بل هذا من أسباب الأمن بينهما، من جاء بينهما واستقامة النكاح بينهما، ولا تيسر هذا، هل إلا تيسر؟ لكن خلفوا قبلها إلى غير خلفه، فالمعنى منك عن محرمها أو أمها أو زوجها من أمورهم من الله به خلفه. فلك مجاز فأراد أن يعيش أن ينظر إليها، قال فجعلت أتبع النخل في النخل إلى صاحب الأنصار، قال نخلة كان يوم يستحيل أن النخل حتى رأى منها ما أعجبه خطبها، فمطلوب أنه إذا كسر له أن يراها بالإبل والعلم فلا بأس. فلما يشكل ذلك ورأى من غير علمها من فرجة أو من وراء النخل أو كذا أو كذا والقرب من الحروب بها محمر الفرحة وليس فيها حوة هذا الله لا الأفضل أن يمثلوا لأن هذا لا أسباب الإيمان بينهما أو الإيمان بينهما، والنبي أمر عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا إليها فلما عرف ما ينظر دل ذلك على جوازه ان العنف قد نهى المسلم ما دام امر به النبي تمكين الرجل الذي امره ان ينظر تمكينه اولى، لكن بعض الناس من عذابه من لا يفعله يقوم عليه ذلك، بعضهم يقول احسن يراها فلا تعجبه ثم يتحدث الناس ثم يحسب الناس على بعد ذلك لهم تاويلات في هذا.